ولا في ختام شهرنا هذا، لا تدع لنا فيه ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا ظالمًا إلا أخذته، ولا طالبًا إلا وفَّقته، ولا مُجاهدًا إلا نصرته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا وفي ختام شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار واغفر لنا في شهرنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واهد أطفال المسلمين، اهدنا واهدهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا وأراد المسلمين جميعًا بسوءٍ فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين، وشُلَّ لسانه، وشُلَّ أركانه، واجعله عبرةً للمعتبرين بقوتك يا قوي يا متين. ومن أرادنا وأراد بلادنا وديننا والمسلمين بخيرٍ فوفِّقه لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصُر الإسلام وأعِزَّ المسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، واخذُل الطغاة والظالمين وسائر أعداء الدين، وأقرَّ أعيننا بنصرة دينك وبعِزِّ الإسلام والمسلمين، وأقرَّ أعيننا بتحكيم شرعك في بلادنا وبلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصُر عبادك الموحدين المُستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصُرهم على المُعتدين من الكافرين من اليهود والصليبيين والروافض المُعتدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من سبقنا بالإمامة في هذا المسجد، اغفر لعبدك محمد جميل غازي، واغفر لعبدك عبد اللطيف إبراهيم، واغفر لعبدك أحمد أبو عيسى، ولكل من أمنا في هذا المسجد، ولكل من سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وأزواجنا من كيد الكائدين وعين الحاسدين واعتداء المعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا متقبَّلًا، ودعاءً مستجابًا، وشفاءً من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، واغفر لنا فيه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا وسؤل كل من وصانا الدعاء، واغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنبٍ مغفور، وعيبٍ مستور، وعملٍ صالحٍ متقبَّلٍ مبرور، وشفاءٍ لما في الصدور، وتوبةٍ خالصةٍ لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم حرِّر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزُقنا فيه صلاةً قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزُقنا شهادةً في سبيلك، وموتًا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزُقنا في جواره حسن الختام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وآله وصحبه.